أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 458: ولو سلمنا كون الرجل هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، فهل يحكم بصحة حديثه بكونه ثقة، أو يحكم بحسنه أو ضعفه بكونه مجهول الحال؟ كان الكلام في الفائدة الثالثة من الفوائد التي ذكرها الشيخ السبحاني في نهاية الكتاب. الفائدة الثالثة كانت تدور حول محمد بن إسماعيل الذي يأتي في أوائل أسانيد الكافي، واضح. واختلف الأعلام في المراد من محمد ابن إسماعيل. ذكر صاحب المعالم كم شخص؟ 7، وهم محمد ابن إسماعيل ابن بزي والبرمكي والزعفراني والكناني والجعفري والصيمر القمي والبلخي. ثم استظهر رضوان الله عليه أن المراد من محمد بن إسماعيل هو البندق النيسابوري، لأنه في نفس الرواية التي جيء بها، لاحظ صفحة 456، يقول هكذا: فائدة السادسة، يأتي في أوائل أسانيد الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان. واضح. فإذا هذا محمد بن إسماعيل يروي عن من؟ عن الفضل بن شعبان، وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس. واضح إن شاء الله. وبما أن محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري اختص بنقل حكاية عن الفضل بن شعبان كما ذكر الحشي، استظهر صاحب المعالم رضوان الله عليه أن المراد من محمد بن إسماعيل هذا هو البندق النيسابوري غير السبع المذكورين. واضح. طبعا صاحب سماع المقال عدهم 16، محقق الدامات عدهم 12. في الحاشية رقم 2، احنا ما قرينا هذا الأمس، بس نقراها، حاشية رقم 2 صفحة 457، يقول: إن العلامة الكلباتي عد 16 رجلا باسم محمد بن إسماعيل، وتعجب من صاحب المعالم أنه ذكر أن المشتركين 7 رجال. تعجب الكلباتي، كما أن المحقق الداماد أنهاهم من 12 رجلا، وادعى الشيخ البهائي أنهم 13. إذا صاحب المعالم ذكر 7، الشيخ المحقق الداماد ذكر 12، الشيخ البهائي ذكر 13، الكلباتي 16، بعد من يزود على هوا. واضح إن شاء الله. عموما الخلاصة والزبدان، صاحب المعالم ذكر 7 ونفى احتمال 7. هذا الاحتمال المنفي لم يذكره هنا الشيخ السبحاني، ثم جاء بوجه أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو البندقي، لأنه يروي عن الفضل بن شاذان، وهو اختص بنقل حكاية عن الفضل بن شاذان. واضح. إذن دعوى صاحب المعالم أن المراد به من؟ محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري. لكن ابن داود ظاهر كلامه أن المراد به من؟ المراد به ابن بزي، وإن كان ما صرح ابن بزي. صاحب المعالم لم يصرح في أن المراد بمحمد بن إسماعيل ابن بزي، لكن من وين عرفنا أنه يقصد ابن بزي؟ قال أن كل منهما ثقة جديد، لكن الواسطة مفقودة بينهما. متى يتحقق فقدان الواسطة بين الكلين محمد بن إسماعيل؟ إذا حملنا محمد بن إسماعيل على كونه محمد بن إسماعيل بن الرزيع، لأنهم من أصحاب الرضا سلام الله عليه. واضح فرق بينه وبين الكلين في أيام الإمام العسكري. واضح. ويقول أن أنت تحمله على ماذا؟ يقول ماذا الشيخ السبحاني؟ ان انت تحمل محمد بن اسماعيل على ابن بزيع هذا مشكل. لماذا؟ لان يلزم منا نسبة التدليس الى من؟ نسبة التدليس الى شيخ الكليني. كيف يبقى على ابن بزيع مباشرة من دون ذكر الوثائق؟ واضح ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نتكلم. اذا لو سلمنا ما ذكره صاحب المعالم ان المراد ليس ابن بزيع، محمد بن اسماعيل النيسابوري البندقي، هذا البندقي هل هو موثق؟ هل هو ممدوح؟ ام انه لا موثق ولا ممدوح؟ اذا كان موثق الرواية تكون صحيحة، اذا كان ممدوح الرواية تكون حسنة، اذا لا ممدوح ولا موثق هو مجهول الرواية تكون ضعيفة. هنا اقوى القول الاول انها موثقة، وهذا رأي الكلباسي. لأن الكلباسي موثق أن موثق محمد بن إسماعيل البندقي مع أنه مجهول، ما ذكر يستحق شيء، كيف وثق الله العالم. بعد القول الثاني لصاحب المعالم أنها حسنة، إذا حسنة يعني ممدوح، والحال أنه لم يذكر في حقه شيء هذا البندقي النيسابوري، ما هو الحزن؟ إكثار الشيخ الكليني عن رجل، إكثار الجليل عن رجل يدل على الحزن لا أقل. وربما أن الكلباسي وثق البندقي باعتبار أن الكليني أكثر عنه، وربما يرى، ربما الله العالم ما هو مبنى الكلباسي، ربما يرى أن إكثار الجليل عن الشفاء مو يفيد الحزن، يفيد التوثيق أيضا. واما من يقول ان اكثار الجليل عن رجل لا يفيد الوثاقه ولا يفيد الحسن، تبقى الروايه ضعيفه، يبقى هذا ضعيف غير معلوم. واضح ان شاء الله. طبعا الكليني روى عنا قرابه 500 روايه، مش سهل يعني اكثر عنه، نقرا هذا المقدار ولا باس نقرا المقدار السابق ربما كان سريع. يقول إذا وردت رواية، هي كلام صاحب المعاني بداية صفحة 458، إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان، هل الرواية صحيحة أو لا؟ قول بالصحة وقول بعدم صحة. واضح. كيف؟ ما هو منشأ القول بعدم الصحة؟ أن الكليني لم يلاقي محمد بن إسماعيل له ابن بزيع. يقول فإن في لقائه، يعني لقاء الكليني محمد بن يعقوب له، يعني محمد بن إسماعيل، إشكالا. كيف إشكال؟ ما أدرك ذاك ابن بزيع من أصحاب الرضخاء والكليني من أصحاب العسكري، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما، يعني تقف الرواية عن الصحة بجهالة الواسطة بينهما بين الكليني وبين ابن بزيع، وإن كان يعني الكليني وابن بزيع مرضيين معظمين. وظاهر هذا الكلام أنه ابن بزيع، يعني أن محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع كما قال صاحب المنتقى. منه صاحب المعالم شيخ حسن، وناقش أنه ابن بزيع بأن الكليني أجل من أن ينسب إليه هذا التدليس الفاحش. كيف الكليني يروى عن ابن بزيع مباشرة؟ يصير مدلس، يغشك أنت من يقول الكليني عن محمد بن إسماعيل ظاهر أنه ما في واسطة، كأنما غشنا ودلس علينا، وهذا بعيد عن الشيخ الكليني الشيخ الجليل. إذا أنت احتمال ابن بزيع ماذا؟ ولو سلمنا كون الرجل هو محمد بن اسماعيل النيسابوري كما هي دعوى صاحب المعاني، فهل يحكم بصحة حديثه لكونه ثقة؟ هذا واحد. او يحكم بحسن حديثه، هي اثنين. او ضعفه ضعفيته، لماذا؟ لكونه مجهول الحال. واضح الضعف لكونه مجهول الحال. قال صاحب المعالم: ويقوى في خاطري في بالي يعني ادخال الحديث المشتمل عليه محمد بن اسماعيل في قسم الحسن. كيف؟ من اين؟ من اين عرفنا المدح؟ لان الكليني اكثر من الروايه عنه، واكثار الجليل عن رجل لا اقل اماره الحسن. وذكر الجلباسي انه منهم البندق النيسابوري اشتق الامام الجليل والعالم النبيل، واستشهد بقول ما هو الدليل على الوثاقه؟ استشهد لقوله تارة بإكثار الكلين في الكافي من الرواية عن البندق النيسابوري. إذا إكثار الجليل عن ست عن رجل أمارة الوثاقة، يكون مبنى هذا الكلام. حتى قيل إنه يعني الكلين روى عنه البندق ما يزيد على 500 حديث. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأخرى باستظهار كون الرجل البندق النيسابوري من مشايخ إجازة الكلين، فحينئذ يكون حديثه صحيحا لانه سفر، يعني عند شيخوخه الاجازه تدل على الوثاقه. واضح؟ وتكلمنا احنا بشيخوخه الاجازه، لان قسم واحد يدل على الوثاقه. اذا كان الشخص يروي الكتاب غيره وكان نشره الكتاب الى الغير منحصره في هذا الشيخ الاجازه. وفي مقابله مقابل منهم الكلباسي جماعة من الأعاظم كالمجلسي الثاني وصاحب المدارك والتفرشي، هذا لم يوثقون من ما يوثقون البندقي. ولهذا الفريق أيضا دلائل وشواهد عديدة ذكرها العلامة الكلباسي في المقصد الثالث من كتابه، يعني أرجع بعد إلى كتاب سماء المقال، إلى كتاب سماء المقال مجلدين مقابلين إليه أيضا مؤخرا كتاب في 4 مجلدات الرسائل الرجالية. هذا تمام الكلام في الفائدة السابعة. بابا تمام الكلام في الفائدة السادسة، هي الكلام في الفائدة السابعة. الفائدة السابعة ما هي صحوها؟ التفتوا جيدا. علي بن إبراهيم يروي عن من؟ في الغالب 90% عن من؟ إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم يروي عن حماد. أي حماد هذا؟ هل هو حماد بن عيسى غريق الجفة أم هو حماد بن عثمان؟ هذه مسألة، لكن هذه المسألة مو صعبة. طلعنا حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، كل منهما ثقة من أصحاب الإجماع. واضح ولا؟ ما في داعي نطول في هالسالفة بعد. واضح ولا؟ لكن يا إخوة الظاهر أن المراد به من؟ حماد بن عيسى غريق الجفة، وليس المراد به من؟ حماد بن عثمان. واضح؟ لماذا؟ حماد بن عيسى أدرك الإمام الصادق، وأدرك منه بعد الكاظم، وأدرك منه الرضا. توفي سنة 190. واضح؟ وأما حماد ابن عثمان، حماد بن عثمان عقب 100 سنة توفى. حماد بن عيسى سنة 190 عقب مو 100 سنة، استغفر الله، يعني قرابة 20 سنة. حماد بن عثمان سنة 209 توفى أو 208، يعني 18 سنة بعدين. كل منهما من أصحاب الصالح، ما فارق. وهو أن حماد بن عثمان أدرك الإمام الجواد، بينما حماد بن عثمان حماد بن عيسى ما أدرك الإمام الجواد. انتسين؟ يلا نقرأ هذا الكلام. طبعا هذا الكلام ينقل الشيخ السبحاني عن منه؟ عن الخلاصة للعلامة الحلي وابن داود. لكن تالي يقول شنو؟ ينقل هذا الكلام من سيد بحر العلوم، ويقول واللقب سيد بحر العلوم. سيد بحر العلوم تفصل ان هذا الكلام مو منشأ منه، منشأ الاشتباه، مو تنصيص العلامة الحلي، وابن داود أول من التفتوا إلى وجود هذا الاشتباه. الشيخ الصدوق كل التفت إلى الاشتباه معظم. وبالتالي الشيخ الصدوق التفت إلى الاشتباه مو من خلال سنة وفاتهم، من خلال السماع والمعاينة، كان قريب من عصر الناس الشيخ الصدوق أيام الغيبة الصغرى، هذا الأمر واضح عنده. أيام العلامة الحلوي للداود من خلال الاطلاع على السنة، وهذا أدرك الجواد وذاك لم يدرك الإمام الجواد، واضح أو لا؟ بينما الشيخ الصدوق عن معاينة الواقف إلى النصر عباش، واضح. بالتالي يا إخوان صاحب المستدرك المحدث النوري جاء بشواهد وأدلة، يريد يقول إبراهيم بن هاشم ممكن أن يروي عن حماد بن عثمان، لو ما يمكن، واضح ولا؟ جاء بشواهد لإمكان لقاء حماد بن عثمان بمن؟ بإبراهيم بن هاشم، يعني إبراهيم بن هاشم يمكن أن يدرك حماد بن عثمان لكي يروي عنه. نقول له يا شيخنا النوري، هذا في عالم الإمكان، عالم الثبوت، مو كلامك في عالم الثبوت، كلامك في عالم الإثبات، لاقاه لو ما لاقاه، مو إنه يمكن إذا في لو ما يمكن، واضح لو لا؟ والشيخ الصدوق أقوى نص إنه ما لاقاه، واضح لو لا؟ فبعد نقل الصدوق بعد ما في داعي ان احنا نبحث، احد مثلا انت تبحث واحد تقول اللقب الفلان عمر 100 سنه والثاني 100 سنه، يمكن هذا اللي عمر 100 سنه يدرك الاول، خب احنا مو كلامنا يمكن وما يمكن، لاقاه او ما لاقاه، احنا اخذنا ان الشيخ ان السيرافي كان في البصره، هذا لو لا؟ والسيرافي شيخون للنجاشي، والشيخ الطوسي زميل للنجاشي، معناته الشيخ الطوسي يمكن ان يدرك ويلاقي السيرافي. خب نفس الشيخ الطوسي يقول انا ما لاقيته، ما في البصره وانا ما لاقيته، هذا هو احنا مو كلامنا في عالم الثبوت، كلامنا في عالم الاثبات. خب الامر سهل يعني، لا هذه ترتب شنو؟ ما بعد عثمان، ما بعد حماد، هذا الشيء في الطبقات في توثيق كثير من الأشياء، إن الشخص الراوي عنه والذي يروي عنه، روى عن من وروى عنه من، ولذلك في معجم رجال الحديث إذا تراجعون تراجع في سيرة خاصة للطبقات، يعني الآن إذا تراجع سيرة أحمد بن محمد بن خالد البرقي وابن عيسى، معجم رجال الحديث الجزء الثالث من الطبعة الموجودة عندي، الطبعة الخامسة الأخيرة في قصر طبعا الصحراء، هذا تجد فهرس خاص، يعني اذا تبى تعرف البرقي وابن عيسى روى عن من وروى عنه من، مو تروح تراجع نفس ترجمة البرقي او نفس ترجمة ابن عيسى، لا، النهاية يوجد ايضا بحث خاص للطبقات، يروح البرقي يذكر السجن في كل الكتب الاربعة روى عن من البرقي وبحسب الترتيب الابتدائي، ومن الذي روى عن البرقي في اي موضوع من التهذيب والاستصحاب، فهرس كامل، جزاه الله خير الجزاء. الان بعد المعجم صارت كثير من الاشياء سهله، كانت الاول تحتاج الى صعوبه، الان اغلب الامور جاهزه، تحتاج ان انت تبحث وتعمل النظر، واضح. الفائده السابعه ذكر العلامه يعني الحلي في الفائده التاسعه من خلاصه الاقوال وابن داود في رجاله انه قد يغلط جماعه في الاسناد من ابراهيم بن هاشم الى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فان ابراهيم بن هاشم لم يلقى، لاحظ ما قلنا لم يمكن ان يلقى، قلنا لم يلقى حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى. انا اشتبهت في التواريخ، قلت ان الذي توفى سنه 109 من يوم ابن عيسى، غلط، هذا حماد بن عثمان اللي ما قبل، والا كيف ابراهيم بن هاشم لاقى واحد والثاني ما لاقى، الا لاقى هو المتاخر، واضح لو لا؟ ابراهيم بن هاشم لاقى احدهما، يعني لاقى المتاخر اللي هو حماد بن عيسى غريب الجثه، واما المتقدم حماد بن عثمان ما لاقى، واضح. يقول والاول منه حماد بن عثمان. عن توفي سنة 190، ولذلك لم يدركه إبراهيم بن هاشم. والثاني لو حماد بن عيسى غريق الجثة توفي سنة 209 و208 كما صرح به النجاشي سنة الوفاة. حكى صاحب المنتقى، يعني ذكر صاحب المنتقى كلام العلامة عن الخلاصة، خلاصة العلامة، وأضاء نبه على هذا، يعني هذا الاشتباه. غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به، واضح ولا؟ التدقيق والاعتبار شاهد على ما ذكره العلامة. ولكن يقول مو بس العلامة اللي ذكر هذا الاشتباه، غير العلامة منه ما ذكر. أصل هذا الكلام عند منه مذكور؟ من عند العلامة، عند الصدوق. وأصل هذا الكلام أنهم يشتبهون في حماد الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم يذكرون ابن عيسى، والمراد مو ابن عيسى، مو ابن عثمان، حماد بن عيسى هو المراد. وأصل هذا الكلام كما تفطن به السيد بحر العلوم مأخوذ مما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه بقوله. لاحظ كلام الصدوق صريح في مشيخة الفقيه. وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه، فقد رويته عن علي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي، عن حماد بن عيسى. لاحظ عمن ذكره حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظ الصرح العصري الكلام الصدوق. ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد، فيجعلوا المسار حماد بن عيسى اللي توفى سنة 209، حماد بن عثمان اللي توفى سنة 190، وإبراهيم بن هاشم لم يلقى حماد بن عثمان لأن ما قبل سنة 190، وإنما لقى حماد بن عيسى اللي توفى سنة 209 وروى عنه. الفارق إن بينهم إمريكم ثلاثتهم، اثنينهم حماد بن عيسى وابن عثمان أدركوا ثلاثة من الأئمة، أدركوا الإمام الصادق والكاظم والرضا. الفارق هو هذا، حماد بن عيسى أدرك الإمام الجواد، واضح. أما حماد بن عثمان لم يدرك الإمام الجواد، يعني إمامته، واضح إن شاء الله. قال صاحب سماء المقال، ولذلك بما أن أدرك الإمام الجواد إبراهيم بن هاشم يمكن أن يلقى، واضح ولا؟ إبراهيم بن هاشم يعني أيام أيام من قول الهادي والعسكري، فهالأيام هذه، واضح. قال هكذا، قال صاحب سماع المقال من المحقق الكلباتي، والظاهر من كلام الصدوق أنه اطلع من الخارج على عدم اللقاء، لأنه كان قريب من عصر النص، من الخارج مو من خلال مقارنة الوفاة، من الخارج يعني وين؟ من نقل الرواة، من نقل الرواة قالوا ما لقاه أصلا، لم يدركوا. فلا جدوى لما صنعه بعض كالمحدث المتتبع النوري قدس الله سره. ما هو المراد بالسر هنا؟ الروح، قدس الله سره، قدس الله روحه يعني، واضح. الروح سر من أسرار الله، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم لا قليلا. وزجم قدس سره يعني تقدست روحه من إثبات إمكان اللقاء، يتكلم عن الإمكان، عالم الثبوت الإمكان، احنا نتكلم عن عالم الإثبات والتحقق، لأن المدعى عدم اللقاء لا عدم إمكان اللقاء رأسا، يعني من الأساس ومن البداية، هذا هو. لا احنا مو نتكلم عن عدم إمكان اللقاء، نتكلم عن عدم تحقق اللقاء. وأما ما يوجد الآن إشكال يا أخي، إشكال الزهري، ماذا تقول؟ عندنا بعض الروايات يرويها منهم إبراهيم بن هاشم، تصرح الرواية عن حماد بن عثمان، يعني عندنا ثلاث روايات. التفتوا، رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، هذا تثبت مدعانا. زين، الرواية الثانية إبراهيم بن هاشم عن حماد، نحمل حماد هذا المطلق على من؟ حماد بن عيسى. وفي عندنا رواية ثالثة، إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، حماد بن عثمان أحسن، إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان. ماذا تعمل بها؟ نقول لك هذا اشتباه. ما هو الدليل على الاشتباه؟ هذه نفس الرواية، لاحظ السنن، إبراهيم بن هاشم هذا واحد، عن حماد بن عثمان اثنين، عن حريز بن عبد الله السجستاني. واللي يروي عن حريز منه؟ حماد بن عيسى. ما عندنا رواية حماد بن عثمان يروي، سنعرف أن المراد منه حماد بن عيسى وليس حماد بن عثمان. يقول هكذا: وأما ما يوجد في قليل من الروايات من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان فلا يضر أيضا، لأن ظاهر مقالة الصدوق وتابع الصدوق مثل العلامة وابن داود حصول التغليظ في تعيين المطلق في المقيد المخصوص. تكتب على هذه العبارة لا إله إلا الله صاحب سماء المقام، شلون نسويها؟ هي سهلة مو صعبة. تكتب أحيانا نقول حماد، حماد هذا مطلق لو مقيد؟ مطلق ما فيها قيد، نحملها على المقيد المخصوص، يعني نحمل حماد هذا المطلق على منه؟ حماد بن عيسى. وأحيانا يجينا مقيد غلط، يجينا حماد بن عثمان، نحمل على المقيد الصحيح، نحمل على حماد بن عيسى. تفتوني يا الولان واضح هاي عبارة. يقول هكذا لأن ولماذا احنا نحمل نقول هذا مقيد غلط حماد بن عثمان ونحمل على مقيد صحيح حماد بن عيسى؟ ببركة ظاهر عبارة الصدوق. ولماذا نحمل حماد المطلق على خصوص حماد المقيد حماد بن عيسى؟ ببركة عبارة الصدوق الذي يقول أنه غلط. إبراهيم بن هاشم ما يروي عن حماد بن عثمان وإنما يروي عن حماد بن عيسى. واضح إن شاء الله العبارة تصير واضحة الآن. لاحظ: لأن ظاهر مقالة الصدوق وتابع الصدوق الخلاصة العلامة وابن داود حصول التغليظ في تعيين المطلق في المقيد المخصوص. حصول التغليظ وين؟ في تعيين المطلق. ما هو المطلق؟ حماد هذا مطلق. في المقيد المخصوص، ما المراد هنا بالمقيد المخصوص؟ مو محمد بن عيسى، حماد بن عثمان، لأن نغلط من؟ لأن نعين المطلق حماد. في المقيد المخصوص حماد بن عثمان هذا غلط. واضح؟ بعد أو تبديل المقيد بالمقيد، يعني تبديل المقيد بالمقيد غلط. متى يصير تبديل المقيد بالمقيد غلط؟ إذا حماد بن عيسى مقيد بدلنا بحماد بن عثمان هذا غلط. الستين للعبارة أو تبديل المقيد بالمقيد، وحينئذ إن ثبت عدم اللقاء يعني بين منهم إبراهيم بن هاشم وحماد بن عثمان يحكم إما بإرسال الحديث. إذا حماد بن إبراهيم بن هاشم ما لقى حماد بن عثمان فالحديث مرسل، يعني هناك واقطة بين إبراهيم بن هاشم وبين حماد بن عثمان. واضح؟ أو لا، نقول هذا حماد بن عثمان تصحيح غلط، المفروض حماد بن عيسى حتى يثبت اللقاء. أو بتصحيحه، يعني أو بتصحيح حماد بن عثمان فنقول هو حماد بن عيسى، مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا نادرا في الغاية. واضح ولا؟ هذه موارد جدا قليلة. ومن الشواهد التي ذكروها، أي شواهد على أن إبراهيم بن هاشم روى عن حماد بن عثمان، شواهد متعال دعوال أنا أجيب لك شاهد. زين. شوف يقول: مع أن ما ذكر، معروف هذا العبارة، مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا نادرا في الغاية، يعني ما إحنا ندعي أن إبراهيم بن هاشم يروي عن من؟ إبراهيم يروي عن حماد بن عيسى. أذن أنتم الآن تذكرون لأن موارد تخالف هذا المورد، يعني تأتون بموارد يروي فيها إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان. هذه الموارد المخالفة قليلة جدا، رواية روايتين. واضح؟ أما رواية إبراهيم بن هاشم عن غريق الجحفة حماد بن عيسى كثيرا. لاحظ يقول مع أن ما ذكر من موارد الخلاف، ما هي موارد الخلاف؟ موارد رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان لم يتحقق إلا نادرة، في غاية موارد نادرة، في غاية النادرة. واضح؟ من الشواهد النادرة؟ قال ومن الشواهد التي ذكروها هي الرواية الخامسة من باب تحنيط الميت وتكفيني بهذا الإسناد الفتت علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عثمان عن حريف. لاحظ عن أبي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان، هو بن عثمان في هذه الرواية عن منه روى؟ عن حريف. حريف أصلا حماد بن عثمان ما يروى عنه في بقية الموارد، اللي يروى عنه بن عيسى عن زرارة ومحمد بن مسلم. ففي هذه الرواية بالخصوص عندنا قرينة أنه اشتباه قطع الاشتباه. واضح أو لا؟ تروح تراجع معجم الرجال تشوف حماد بن عثمان روى عن من وحماد بن عيسى روى عن من، تجد أنه روى عن حريز حماد بن عيسى، لكن ابن عثمان ما روى إلا في هذه الرواية التي اشتباه. عن زرارة ومحمد بن مسلم قال إلى آخر الرواية. واضح. لاحظ الحاشية موارد النادرة هناك، يقول نقل المحقق الكلباسي عن جده السيد وعن المحدث النوري موارد عديدة من رواية إبراهيم عن عن ابن عثمان، يعني عن حماد بن عثمان، وأجاب عن أكثرها، كلها أكثرها ناقشها. واضح. زين. قال صاحب المنتقى بعد نقل هذا الحديث وتقوية كلام العلامة في الخلاصة ما هذا لفظه؟ تقوية كلام العلامة ماذا يعني؟ يعني هناك غلاف اشتباه واضح في المراد ابن عيسى وليس ابن عثمان، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الآن للكافي متسبق، وقع عن صاحب المعالم عظيم متسبق، يقول عندي نسختين وبين ان هذا غلط. واضح. الان باكد الليك هذا الغلط، يقول ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند، في هذا السند المذكور، لان قاعد يروى عن منه عن حريز، واذن عثمان ما يروى عن حريز، اذن عثمان يروى عن منه؟ يروى عن ابن عيسى. واضح ولا شنو؟ ابراهيم بن هاشم، استغفر الله، ابراهيم بن هاشم يروي عن حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى يروي عن حريز، لا ان حماد بن عثمان هو الذي يروي عن حريز. طبعا تعرفون لماذا سمي غريق الجحسن؟ قال للامام عليه السلام ادعو الله عز وجل ان يوفقني لحج بيته الحرام لمن صادق 50 سنة، ادعو لي بالمال بالخير والمال وأن وفق لحج بيت الله كان 50 سنة، فأعطاه الله الخير وحج 50 سنة، جت السنة 51 قال بعد نروح زيادة الخير خيرين، فذهب لحج بيت الله الحرام فنزل الجحفة التي هي أحد المواقيت ميقات أهل الشام، مثل ما يلبلب ميقات أهل اليمن ومسجد الشجر ميقات أهل المدينة وقرن المنازل ميقات الطائف، هو نزل الجحفة ونزل الوادي لكي يغتسل، فجاء السيل وجرفه فمات فسمي بغريق الجحفة رضوان الله عليه. واضح. بعد الإمام قال لك 50 بعد الزيت لك من حصهم في الطعام. زيت. يقول ما هذا لفظه؟ وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عند الآن للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تؤحد له، يعني لا تذكر له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه عن حريز، حريز بن عبد الله السجستاني. فتحصل مما ذكرنا أنه إذا وجد في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد فالمراد منه حماد بن عيسى لا حماد بن عثمان. واضح أو لا؟ والأمر سهل، اثنينهم ثقات، حتى يحكم بإرسال السند أو تصحيفه، تصحيف السند، إرسال السند حتى يحكم، هذا حتى يعني حتى إذا حملنا حماد بن عثمان يدور الأمر بين أمرين، إما نقول يوجد إرسال لأن إبراهيم بن هاشم ما أدرك ابن عثمان، فالواسطة مقطوعة. أو يصير تصحيح حماد بن عثمان هو ابن عيسى حتى يقدم بإرسال السند أو تصحيحه بناء على عدم لقاء إبراهيم ابن هاشم لابن عثمان حماد بن عثمان. إذا في ثمرة يا إخوة، حتى لو اثنين منطقان حماد بن عيسى وحماد بن عثمان، الثمرة إذا حملنا على حماد بن عيسى ما في إرسال، أما حماد بن عثمان يوجد إرسال. واضح ولا؟ ما يضيعون وقتهم العلماء يبحثون بشيء، واضح ولا؟ الفائدة الثامنة دعاً الرواية إلى روى فيها موسى بن القاسم عن حماد. التفت، موسى بن القاسم روى عن أبي جعفر الثاني. من هو أبو جعفر الثاني؟ الجواب يروي عن من هو؟ عن حماد. حماد من أصحاب من؟ الصادق. إذن الرواية مرسلة. وين أصحاب الإمام الجواد وأصحاب الإمام الصادق؟ يقول لك إذا حملت حماد على حماد بن عثمان صحيح، لكن نحن نحمل حماد على حماد بن عيسى وحماد بن عيسى أدرك الإمام الجواد سلام الله عليه. واضح. نقرأ بعض هذه الفائدة سهلة. قال ابن داود في رجاله: إذا وردت رواية يروي فيها موسى بن القاسم عن حماد فلا تتوهم هذه الرواية مرسلة لكون حماد من رجال الصادق عليه السلام، لأن حماد إما ابن عثمان، هذا ابن عثمان وقد بقي إلى زمن الرضا عليه السلام وروى عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وإما ابن عيسى، فابن عيسى فقد لقي الإمام الصادق عليه السلام وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني عليه السلام، ومات غريقا بالجحفة عن 190 سنة حيث أراد الغسل للإحرام. ذكرنا لكم القصة. بل حتى لو حملت على ابن عيسى، لأن ابن عيسى أدرك الرضا، أنت تستبعد موسى بن القاسم اللي هو من رجال الإمام الجواد أن يروي عن من تقدمه من أصحاب الرضا. واضح ولا؟ بل هو هذا المعهود أصلا، مو يروي واحد عن من في طبقته، أما تقدم عليه برتبة وطبقة واحدة. فحماد حملت على ابن عيسى أو حملت على ابن عثمان، رواية موسى بن القاسم عنه ليس فيها إرسال. واضح. هذا تمام الكلام في الفائدة الثامنة. الفائدة التاسعة، الفائدة يا إخوة، الفائدة التاسعة بعد سهلة ما فيها شيء. الفائدة التاسعة يقول الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي هم مشيخة رووا عن مشايخ، وين ذكرهم؟ ذكرهم في المشيخة. هؤلاء المشايخ على أنحاء، مو مجرد كون شيخ الطوسي أو الصدوق يعني ثقة إمامي، لا يا أخي، ذلك مشايخ النجاشي ثقة. وهؤلاء مشايخ الصدوق والطوسي، أولا من هو في قمة الجلالة والوثاقة، سيكون السند صحيح، ومنهم يا أخي من هو ماذا؟ من هو فاسد المذهب؟ بل الشيخ الصدوق مثل الفقيه في كتاب عيون أخبار الروم يقول أروي عن شيخ فلان وهو ناصريون. واضح ولا؟ يصرح بعصمة صريحنا في الصدوق، فإذا كان هذا ثقة ناصر لكن ثقة مباشرة، زين ثقة، وإن كان يعني عادة بكذب على أهل البيت إذا يحقد عليهم. عموما إذا كان فاسد العقيدة لكنه ثقة يكون السند قوي. واضح ولا؟ قوي. وإذا كان الشيخ هذا مجهول أو ضعيف يصير السند ضعيف. واضح. وذكرنا لك قد تقول بما انه شيخ للنجاح شيخ للطوسي او شيخ للصدوق ما دام شيخ اجازه فهو ثقه، نقول تسلمنا عن شيخوخة الاجازه، قلنا الشيخ الشيخ الاجازه اما يروي كتاب نفسه هذا مو ما يدل على وثاقته، اما يروي كتاب غيره وكتاب غيره مشهور هذا ما يدل على وثاقته، اما يروي كتاب غيره وسينحصر نسبه الكتاب الى الغير به في هذه الحالة نوثقه، ومو معلوم أن جميع المشايخ الإجازة من هذا القبيل. الفائدة التاسعة، إن كل من الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن بابوي، يعني منه شيخ الصدوق القمي، روى عن رجال لم يلقهم الطوسي والصدوق، ما لقوا بعض الرجال لكنه بينه وبينهم رجال، بين الطوسي والصدوق وبين أولئك الرجال رجال، فمنهم المستقيمون مذهبا فذاك السند صحيح، ومنهم الموثقون مع فساد مذهبهم فذاك السند قوي، ومنهم المجروحون فذاك السند ضعيف. وقد سرد ابن داود ثاني هؤلاء في التنبيه التاسع من رجاله، فليراجع من أراد الأسامي مذكورين. قد تشكل عبارة شخص سبحانه قلت بعد قال وين قال راجع بعد يا مولانا. وقد عرفت حقيقة المقال عند البحث عن شيخوخة الإجازة، وأن ضعف المشايخ لا يضر بصحة الرواية إذا كان الكتاب المنقول عنه من الكتب المشهورة، واضح مجرد كون شيخ إجازة لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوثاقة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الفائدة التاسعة. الفائدة العاشرة وإن كان في واقع هي طبعا الفائدة التاسعة العاشرة من أهم الفوائد المذكورة في أبي بصير. أبو بصير مشترك بين الثقة وهو المرادي أو الأسدي وغير الثقة، وكثيرا ما يذكر أبو بصير من دون ماذا؟ من دون التقييم. فمن هو أبو بصير؟ هذا بحث في تمييز المشتركات، بحث هام جدا جدا جدا وبحث طويل إن شاء الله. تراجعونا الدروس القادمة إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء، نبحث في ماذا؟ الفائدة العاشرة. الفائدة العاشرة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.